السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا قد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى قول نحن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقلتم سلمكم الله: باب نزول أهل الجنة. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم آمين، قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي أنه قال: حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده، كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، نزلا لأهل الجنة. قال: فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك حتى بدت نواجده. قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: بلى. قال: إدامهم بالام ونون. قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 70,000. هذا باب عقد لنزول أهل الجنة، أي لضيافتهم أول ما يدخلون الجنة. وفي أحاديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة، خبزة يعني الأرض تكون خبزة واحدة يكفأها الجبار سبحانه وتعالى بيده، أي يقلبها كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر. قال: نزلا لأهل الجنة، أي هذا يكون نزلا ضيافة أول ما ينزلون أهل الجنة في الجنة. قال: فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ألا أخبرك بنزول أهل الجنة يوم القيامة، أي بضيافتهم؟ قال: بلى. ففيه قبول الحق ولو كان من غير أهل الإسلام، ولو كان من غير يعني مستقيم يعني الحق، إذا جرى الحق على لسانه ما ننكر عليه، وإنما ننكر عليه المنكر فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره بهذا يعني ضحك وصدقه في ذلك. بلى أخبرني. قال: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا ثم ضحك، يعني أعجبه كلامه لأنه حق، ففيه تصديق الحق، القول الحق، وإن كان صادرا عن غير أهله، حتى بدت نواجذه. قال: ألا أخبرك، قال ذلك اليهودي، ألا أخبرك بإدامهم؟ زاد ذلك إدام. قال: بلى. قال: إدامهم بالام ونون، ثور وحوت سمك. قالوا وما هذا ما معناه؟ قال ثور ونون يأكل يعني من زائدة كبدهما 70,000 من زائدة كبدهما. وقالوا كبد النون وكبد الثور ذلك يعني في زائدة لحم زائدة وهي أطيب من جميعه، فتكون أول ضيافة لأهل الجنة 70,000، يحتمل أن يكون هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب. نعم. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تابعني 10 من اليهود لم يبق على ظهرها يهودي إلا أسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو تابعني 10 من اليهود أي من رؤسائهم لم يبق على ظهرها على ظهر الأرض يهودي إلا أسلم، لكنهم أبوا عن الإسلام فلم يتبعهم أتباعهم. نعم. باب سؤال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح وقوله تعالى ويسألونك عن الروح الآية. وبه إليه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرب وهو متكئ على عسيب إذ مر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، فقالوا ما رابكم إليه لا يستقبلكم بشيء تكرهونه، فقالوا سلوه، فقام إليه بعضهم فسأله عن الروح قال فأسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا فعلمت أنه يوحى إليه، قال فقمت مكاني فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يقول هذا عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه، لأن القاعدة أنه إذا أطلق عبد الله ينظر في السند، فإذا كان كوفيا مثل هذا يكون عبد الله وابن مسعود. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حارث المدينة وهو متكئ على عسيب النخل يعني كان عصا معه، إذ مر بنفر من اليهود بجماعة فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح، دائما هم يعني يجربون له فتن وامتحانات واختبارات، فقالوا نختبره بشيء لا يعلمه إلا النبي. قال فقال بعضهم فقالوا ما رابكم إليه ما شكككم أو ما حاجتكم إليه يعني لا تسألوه، قالوا لا يستقبلكم بشيء تكرهونه وهو الجواب المطابق للواقع، فإذا كان كذلك يعني يخجلون، وذلك قالوا لهم إنه نبي تعرفون أنه نبي، فإذا سألتموه سيجيب بجواب مطابق، فإذا أجابكم هذا تخسرون، لماذا تسألونه؟ اسكتوا أحسن لكم أن تسكتوا. قالوا فقالوا سألوه لازم نسأله نختبره. فقام إليه بعضهم فسأله عن الروح يا أبا القاسم ما الروح؟ فعند ذلك قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا لأنه لم يوحى إليه في ذلك الوقت بأمر الروح. فقال فقمت قال فعلمت، يقول ابن مسعود أنه يوحى إليه لما سكت علمت أنه يوحى إليه، قال فقمت متعني مكاني أي قمت مكاني لئلا أشوش عليه وليكون حجابا عنهم. قال فلما نزل الوحي أي انتهى نزول الوحي قرأ عليهم قال الله تعالى ماذا قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وفي قراءة من الأعمش وما أوتوا من العلم إلا قليلا، هكذا جاء الجواب عن الله في نفس الوقت فأجابهم مطابقا للوحي. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة بنحو حديث حفص، غير أن في حديث وكيع: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وفي حديث عيسى بن يونس: وما أوتوا، من رواية ابن خشرم. وبه إليه قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: سمعت عبد الله بن إدريس يقول: سمعت الأعمش يرويها عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في نخل يتوكأ على عسيب، ثم ذكر نحو حديثهم عن الأعمش، وقال في روايته: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. باب في قوله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد الأشج، واللفظ لعبد الله، قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن حباب رضي الله عنه أنه قال: كان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه، فقال لي: لن أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت له: إني لن أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث. قال: وإني لمبعوث من بعد الموت، فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد. قال وكيع: كذا قال الأعمش. قال: فنزلت هذه الآية: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، إلى قوله: ويأتينا فردا. يقول هذا خباب بن الأرت رضي الله عنه من أفاضل الصحابة رضي الله عنه، يقول: كان لي على العاص بن وائل، هذا والد عبد الله بن، يعني والد عمرو بن العاص، هذا والده، كان مشركا في مكة، قال: كان لي دين عليه، وذلك أنه كان حدادا خباب، فصنع له سيف فلم يعطيه ثمنه وأجله ثمنه، فجاء إليه ليتقاضى دينه، فقال له: ألا تعطيني ديني؟ قال: لا، حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم لا أعطيك، لأنه كان معاني، فقال: لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت وتبعث. قال له هكذا، فلما قال له قال: وإني لميت وأبعث، يعني كأنه يستهزئ، قال: نعم، تموت وسيبعثك الله يوم القيامة. قال: فإذا كان كذلك فسيبعثني الله ولي مال وأولاد، وهناك سأقضيك دينك. يستهزئ، يعني استهزاء. فقال، فأنزل الله سبحانه وتعالى ردا على هذا المتجبر، فقال: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ويأتينا فرد، إلى آخر الآية. هكذا نزلت الآية ردا على هذا الجبار، ومات كافرا. وبه إليه قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث وكيع. وفي حديث جرير قال: كنت قينا في الجاهلية، فعملت للعاص بن وائل عملا، فأتيته أتقاضاه. القين هو الحداد، فتح القاف هو الحداد. كنت قينا في الجاهلية قبل الإسلام، كنت حدادا فعملت له، فجرى بيننا هذا الكلام. نعم. باب في قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، الآية. وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن عبد الحميد الزيادي أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، إلى آخر الآية. هذا من تحدي أبي جهل اللعين، يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الذي ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، إن كان حقا فأمطر علينا حجارة. تحدي، هذا تحدي، تحدي وتجبر على الله سبحانه وتعالى. إن كان هذا حقا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. تمنى أن ينزل الله عليه، كأنه يستخف ولا يفعل محمد شيء، هكذا مراده. فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما دام وجد أحد أمرين لا نعذبهم، لا ننزل عليهم العذاب، استغفارهم أو وجودك أنت. فإذا وجد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فالله سبحانه وتعالى دفع عنهم عذاب الاستئصال، وإلا فهم يستحقون ذلك. وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء. نعم. باب في قوله تعالى: إن الإنسان لا يطغى. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الأعلى القيسي قال: حدثنا المعتمر عن أبيه أنه قال: حدثني نعيم بن أبي هند عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد صلى الله عليه وسلم وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل: نعم. فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته، أو قال: لأعفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، زعم ليطأ على رقبته. قال: فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال: فأنزل الله عز وجل: لا ندري في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أو شيء بلغه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ يعني أبا جهل، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية. كلا لا تطع. زاد عبيد الله في حديثه قال: وأمره بما أمر به، بما أمره به. وزاد ابن عبد الأعلى: فليدع نادية، يعني قومه. هذا أيضا أبو جهل يقول: هل يعفر محمد صلى الله عليه وسلم وجهه بين أظهركم؟ يعني يريد بذلك السجود، هل يصلي هو محمد يصلي؟ قال: فقيل له: نعم يصلي أمامنا. قال: واللات والعزى، هذا حلف، لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته، أو قال: يعني لأعفرن وجهه في التراب، يعني أعفره في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، والحال أنه يصلي، زعم ليطأ على رقبتي، فأراد أن يضع قدمه على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينكص، ففجأة نكص على عقبيه وراء، على وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه لأن أمامه شيئا، رأى شيئا. قال: فقيل له: مالك؟ مالك؟ ماذا أصابك؟ أنت ذهبت لتطأ على رقبة محمد صلى الله عليه وسلم ثم تفعل هذا، ما الذي أدى أصابك؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار، حفرة من النار بيني وبين محمد صلى الله عليه وسلم، وهولا وأجنحة، أجنحة الملائكة أرادت أن تختطفه لكنهما ما وضع قدمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفت الملائكة عضوا عضوا. هكذا يرى العجب العجاب، ولكن ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وإلا فهذا يكفي في تصديق محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ما صدق بذلك. قال: فأنزل الله تعالى ماذا؟ لا ندري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه. فكلا إن الإنسان ليطغى، إلى آخر السورة نزلت بسبب هذا المجرم الذي هو يقول لأطعن محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الدخان. وبه إليه قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق أنه قال: كنا عند عبد الله رضي الله عنه جلوسا وهو مضطجع بيننا، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن قاصا عند أبواب كندة يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله رضي الله عنه وجلس وهو غضبان: يا أيها الناس اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا فقال: اللهم سبع كسبع يوسف، قال: فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع، وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدخان. فأتاه أبو سفيان رضي الله عنه فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، إلى قوله: إنكم عائدون. قال: أفيكسف عذاب الآخرة يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فالبطشة يوم بدر، وقد مضت آية الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. يقول هذا يعني يقول مسروق تابعي الجليل: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا عند عبد الله بن مسعود يعني رضي الله عنه جلوسا وهو مضطجع بيننا، كان عبد الله مضطجعا بينهم، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، كنية عبد الله بن مسعود، إن قاصا عند أبواب كندة، اسم موضع، يعني يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء، ما مضت يوم تأتي السماء بدخان مبين، ما مضى وقتها وإنما هي في المستقبل. فتأخذ بالنفس بأنفاس الكفار، تأخذ الكفار أنفاسهم وتأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام، خفيف على المؤمنين، هكذا يقص. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجلس وكان مضطجعا وهو غضبان، غضب لأن تفسير الآية خطأ هذا على زعم ابن مسعود رضي الله عنه. قال: يا أيها الناس اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، يتكلم ما يعلمه، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. وأما أن نفسر الآية بهذا التفسير فلا، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، هذا هو الحق. فإن الله عز وجل معنى ذلك أن ابن مسعود ما يرى تفسير الآية بهذا، وقد روي من طرق أخرى يعني بهذا التفسير، ولكن تفسير ابن مسعود أولى وأجلى. قال: فليقول الله أعلم. فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه أجرا عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وهذا تكلف، تفسير القرآن بالرأي تكلف، هذا ما يجوز يعني. قال: إن وأما تفسير الآية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا، أي من قريش إدبارا، فقال: اللهم سبع كسبع يوسف عليه السلام، أي دعائي أن تفتنهم، أن تبتليهم بسبع سنين يعني كسبع يوسف عليه السلام، جوع يعني معنى ذلك. قال: فأخذتهم، فابتلاهم الله سبحانه وتعالى سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع، وينظر إلى السماء، يخرج من بيته في وسط النهار وينظر إلى السماء يعني أحدهم فيرى كهيئة الدخان، هذا هو آية الدخان، يوم تأتي السماء بدخان مبين، هذا من الجوع، أخذ رأى الدخان، ليس الدخان حقيقي وإنما هو جوع عينه طمست بذلك. فأتاه أبو سفيان، فعند ذلك جاء أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قريشا قد هلكوا يعني بالجوع يعني، فادعوا الله، يعني معنى ذلك أنه يسترحمه ويقول: ما ما أنت ما جئت به يأمر صلة الأرحام، ونحن أرحمك فادعوا الله لنا أن يزيل هذا الجوع. قال فادعوا الله لهم، فإن الله تعالى عند ذلك قال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى إلى آخره. فلما كان كذلك فإذن يقول ابن مسعود رضي الله عنه وعلى إلى قوله إنكم عائدون، قال أفيكشف عنهم، أفيكشف عذاب الآخرة؟ عذاب الآخرة ما يكشف، إذا جاء استمر. وأما هذا أخبرت الآية بأنه كشفه ولذلك عاد إنكم عائدون. فهذا هو تفسير الآية. يعني ثم قال يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، هذا يوم بدر يعني، فالبطشة يوم بدر وقد مضت آية الدخان والبطشة واللزام وآية الروم، كل هذه الآيات مضت وليست في المستقبل، هكذا أنكر ابن مسعود رضي الله عنه على هذا القاص قصصه نحن. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال أخبرنا وكيع قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير كلهم عن الأعمش قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب واللفظ ليحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق أنه قال جاء إلى عبد الله رضي الله عنه رجل فقال تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه يفسر هذه الآية يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال يأتي الناس يوم القيامة دخان فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذهم منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله رضي الله عنه من علم علما فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من فقه الرجل أن يقول لما علم له به الله أعلم. إنما كان هذا أن قريشا لما استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف فأصابهم قحط وجهد حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، وحتى أكلوا العظام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله استغفر لمضر فإنهم قد هلكوا، فقال لمضر إنك لجريء، قال فدعا الله لهم، فأنزل الله عز وجل إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، قال فمطروا، فلما أصابتهم الرفاهية قال عادوا إلى ما كانوا عليه، قال فأنزل الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، قال يعني يوم بدر. هذا هو القصة السابقة أوله، وهو أن ابن مسعود رضي الله عنه أنكر على الرجل، فقال في الأخير قال فجاءه رجل هو أبو سفيان الذي جاء، فقال يا رسول الله استغفر الله لمضر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمضر استغفر لمضر، يعني أنكر عليه، لكنه أخيرا لرأفته دعا لهم أن يكشف الله عنهم، فكشف الله عنهم ووجدوا الرفاهية، ثم عادوا مرة ثانية لأن الله قال إنكم عائدون يوم يعني، فلو كشفنا عائدون عادوا إلى أمرهم الأول. هذا هو تفسير الآية وما قال ابن مسعود رضي الله عنه. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال خمس قد مضين الدخان واللزام والروم والبطشة والقمر. وبه إليه قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن عزرة عن الحسن العراني عن يحيى بن الجزار عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، قال مصائب الدنيا والروم والبطشة أو الدخان، أو قال الدخان شعبة الشاك في البطشة أو الدخان. يقول أبي هذا يقول أبي بن كعب رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، أي قبل العذاب الأكبر عذاب يوم القيامة. قال عذاب مصائب الدنيا هذه التي ابتلاء يبتلي الله بها من لم يعني يأتمر بأمره، والرم والبطشة أو الدخان شعبة الشاك في البطشة أو الدخان. نعم. باب انشقاق القمر وبه إليه قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشقتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. هذه معجزة كبرى، معجزة عظمى، انشقاق القمر. انشقاق القمر أثبتها القرآن الكريم وأثبتها يعني الصحابة رضي الله عنهم، كثير من الصحابة رووها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قالوا طلبوا منه أن ينشق له القمر، فانشق القمر في القتين فنزل إلى الأرض، فلما رأوا ذلك أهل مكة اجتمعوا وقالوا هل رأيتم ما فعل محمد؟ قالوا كذا، قالوا سحرنا سحرنا، قالوا لا، إذا كان سحرا ما يتجاوز أهل مكة، وإنما يعني المسافرون إلى الحبشة إلى الشام إلى اليمن إذا قدموا من التجارة نسألهم، فإن اعترفوا فهو ليس سحرا. فلما قدم المسافرون سألوهم قالوا الليلة الفلانية بعد في الليل انشق القمر ونزل إلى الأرض رأيناه، قالوا هكذا، فقال أهل مكة إذن هذا ما هو سحر، فقال أبو جهل لعنه الله قال هذا سحر مستمر، محمد قال سحره قوي، السحر عادة إنما يسحر من حوله فقط أهل مكة فقط لا يتجاوز ذلك، وأما محمد سحره قوي فعم العالم كله سحرهم، هذا هو الذي شاهدتمه وأنكروا ذلك ولم يستفيدوا من ذلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما انشق القمر لأصحابه اشهدوا على هذه المعجزة العظمى، على الآية العظمى الدالة على نبوتي، فشهد المسلمون استفادوا، وأما هؤلاء قال سحر مستمر وكذبوا واتبعوا فلم يستفيدوا منها شيئا. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية قال وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي كلاهما عن الأعمش قال وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي واللفظ له قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بميناء إذا انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. وبه إليه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقتين، فستر الجبل فلقة وكانت فلقة فوق الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد. وبه إليه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وبه إليه قال وحدثنيه بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن شعبة بإسناد ابن معاذ عن شعبة نحو حديثه، غير أن في حديث ابن أبي عدي فقال اشهدوا اشهدوا. وبه إليه قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين. هذا قوله مرتين هكذا في هذه الرواية، والحق أن نفسرها بفلقتين، مرتين معناه فلقتين، وإلا فانشقاق القمر ما وقع إلا مرة واحدة. وأما قول العراق في ألفيته وذاك مرتين بالإجماع، فقد اعترضوا عليه وقالوا ما أحد قال بهذا من أهل العلم. نعم. وبه إليه قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه بمعنى حديث شيبان. وبه إليه قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وأبو داود قال وحدثنا كلهم عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: انشق القمر فرقتين. وفي حديث أبي داود: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن قريش التميمي قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني أبي قال حدثنا جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب هذا هنا يقول فيه صفحة 433 فلم أجد من ساقها. هذا السطر ضربوا عليه لأن معناه في الأول ما وجدته ثم وجدته وذكرته قبله، فلم أجد من ساقها هذا زائد. وأيضا مرة ثانية صفحة 37 نفس الشيء: بعد أن ساقت الحديث بتمامه لم أجد من ساقها فلينظر. هذا أيضا يضرب عليه. باب لا أحد أصبر على أذى من الله عز وجل. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وأبو أسامة كلاهما عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم. يقول هذا يدل أو يذكر لنا صبر الله سبحانه وتعالى، ففيه صفة الصبر لله سبحانه وتعالى. وذلك لا أحد أصبر من الله، وذلك يدعون له ولدا ويرزقهم ويعافيهم، فهذا من شدة صبره سبحانه وتعالى. ولا نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال حدثنا سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا قوله: ويجعل له الولد، فإنه لم يذكر. وبه إليه قال: وحدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش أنه قال: حدثنا سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال: قال عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى، إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا، وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم. نعم. باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبا. وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك. أحسبه قال، قال الراوي: أحسبه قال: ولا أدخلك النار، فأبيت إلا الشرك. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة لأهون أهل الأرض عذابا، أي أخفهم عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ أتعطيها فدية؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من هذا، يعني أخف من هذا، وأنت في صلب آدم، إشارة إلى قوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق بني من بني آدم من ذريتهم على وأشهادهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بل هذا المراد بهذا. قال: ألا تشرك بي، يعني ألا تشرك أحسبه، قال أحسبه، قال: ولا أدخلك النار، هذا قلت لك فأبيت إلا الشرك فهذا جزاؤك. الله أكبر. نعم. وبه إليه قال: حدثناه محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران أنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا قوله: ولا أدخلك النار، فإنه لم يذكر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وابن بشار قال: إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي عن قتادة أنه قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للكافر يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد سئلت أيسر من ذلك. نعم. وبه إليه قال: وحدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا روح بن عبادة قال: وحدثني عمرو بن زرارة قال: أخبرنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال: فيقال له: كذب، قد سئلت ما هو أيسر من ذلك. نعم. باب: يحشر الكافر على وجهه. وبه إليه قال: حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد واللفظ لزهير قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا شيبان عن قتادة أنه قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا. يقول رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف يمشي الكافر على وجهه يوم القيامة، يحشر يوم القيامة على وجوههم؟ يقول الله تعالى في كتابه: كيف يحشروا على وجهه، يعني هذا يعني مستحيل يعني. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه في الدنيا على قدميه يعني قادرا على أن يمشيه على وجهه؟ قال: هو هذا. قال: بلى وعزة ربنا. فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يمشيه على وجهه تعذيبا له. نعم. باب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار وصبغ أشدهم بؤسا في الجنة. وبه إليه قال: حدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. هذا امتحان، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. يؤتى بأشد بأنعم الناس في الدنيا يوم القيامة فيصبغ في نار جهنم صبغة، مر صبغة، ويخرج منها. فيقال له: هل مر عليك نعم في الدنيا طول حياتك؟ فيقول: لا. ينكر من شدة تلك الصبغة. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا الذي كان فقير لا يجد ما يأكله ويشربه ويلبسه، فيغمس في الجنة غمسة صبغة واحدة، ثم يخرج. فيقال له: هل مر عليك بؤس قبل هذا؟ قال: لا، ما مر علي. يعني عن كناية عن شدة هذا وشدة هذا، كناية عن شدة عذاب جهنم، وكناية عن يعني نعم أهل الجنة. نعم. باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال: حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، وكيف لا يظلمه؟ يعني يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، يعطى بها في الدنيا والآخرة. يعني المؤمن إذا أحسن بحسناته في الدنيا ينعمه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ينعمه في الدنيا بما يفتح الله عليه من رزق الحلال الطيب، وفي الآخرة وإنما توفون أجوركم يوم القيامة كاملا يوفى له ذلك مرتين في الدنيا وفي الآخرة. وأما الكافر إن عمل حسنات من صلة الرحم ونحو ذلك، تصدق على الفقير، يجازى به في الدنيا فقط، ينعم في الدنيا ويوسع عليه في رزقه ونحو ذلك، هذا هو. فإذا جاء في الآخرة فلم يجد شيئا، لأن الله تعالى يقول يعني وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فلا يستفيدون شيئا. وأما المؤمن فيجازى مرتين، مرة في الدنيا بطيب الحياة ومرة في الآخرة بنعيم الجنة. وبه إليه قال حدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. أي أعطى يعني مرتين مرتين، وأما الكافر ففي الدنيا فقط. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الله الرزي قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهما. باب مثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجر الأرض. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرض لا تهتز حتى تستحصد. يعني يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الزرع، كمثل خامة الزرع كما يأتي، الزرع الجديد الذي نبت في الأرض مثله كمثل المؤمن، يعني لا تزال الريح تميله يمين شمال يمين شمال، وهذا في الظاهر أنه يعني مضرة لا، وفي الباطن أنها تزيده نموا على نموه. وهكذا المؤمن لا يزال المؤمن يصيبه البلاء، يعني حتى يموت يصيبه البلاء ليكون كفارة لذنوبه ورفعا لدرجاته. وأما المنافق ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز، وهذا شجرة صلب لا يعني لا يتكسر لا ينكسر أو لا يقع إلا في آخر حياة. يقول يعني لا تهتز أي لا تتحرك تلك الشجرة حتى تستحصد. وكذلك المنافق ما يصيبه بلاء غالبا، إنما يصيبه نعم دائما حتى يموت على نفاقه. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق أنه قال حدثنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد، غير أن في حديث عبد الرزاق مكان قوله تميله تفيئه. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم أنه قال حدثني ابن كعب بن مالك عن أبيه كعب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح وتصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج، ومثل الكافر كمثل الأرزة المجدية على أصلها لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة. مثل المؤمن كمثل الخامة أي الجديد غض الطري، كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح أي تميلها وتصرعها مرة وتعدلها أخرى، هكذا تتلعب بها الريح حتى تهيج حتى تزداد نموا. ومثل الكافر كمثل الأرزة المدية على أصلها لا يفيئها شيء، يعني معنى ذا لا ينالها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة أي انقلاعها مرة واحدة. وبه إليه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا بشر بن السري وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تصرعها مرة وتعدلها حتى يأتيه أجله، ومثل المنافق مثل الأرزة المزدية التي لا يصيبها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة. المجدية معناه الثابتة، الثابتة على منبتها لا يحركها شيء إلا آخر انجعافها. وبه إليه قال وحدثنيه محمد بن حاتم ومحمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله عنهما عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن محمودا قال في روايته عن بسر ومثل الكافر كمثل الأرزة، وأما ابن حاتم فقال مثل المنافق كما قال زهير. نعم. وبه إليه قال وحدثناه محمد بن بشار وعبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى وهو القطان عن سفيان عن سعد بن إبراهيم قال ابن هاشم عن عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله عنهما عن أبيه رضي الله عنه، وقال ابن بشار عن ابن كعب بن مالك رضي الله عنهما عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم، وقال جميعا في حديثهما عن يحيى ومثل الكافر مثل الأرزة. نعم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تهون بعلنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، وجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوفك ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.